النهارده المشاكل تبدأ بين الاسر المسلمه، مشاكل بين الزوج والزوجه. يعني والله سبحانه وتعالى ليها اخ يعني اشتغل مأذون، فبقول له يعني انت كلمني كده عن حالات الطلاق والزواج. فبيقسم لي بالله يقول لي والله المعدل المتوسط يعني كل اسبوع حال الزواج و11 حال الطلاق. خير سبحان الله. حتى بقول لي حتى ما فيش شغل، قلت له ايه يهمك اتجوزك. فسبحان الله شوف 11 حالة طلاق وحالة زواج واحدة، في حين ان عدد الاناث النهارده بالنسبة لعدد الذكور 20 الى 1 او يمكن اكثر او اقل، وهيوصل العدد ل 50 الى 1 كما اخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. خد بالك حتى يصبح لكل قائم اي لكل رجل قائم واخد بالك 50 امرأة، يبقى العدد التناسب 1 الى 50. خد بالك قال العلماء أي ينفق الرجل على 50 امرأة بشرط أن يكون متجوزهم. وقال بعض العلماء عند نسيان العلم أو ضياع العلم ورفع العلم وانتشار الجهل بين الناس قد يصل الناس في آخر الزمان أنهم لا يعلمون الشيء عن الأحكام الشرعية، فمن الممكن أن يتزوج الرجل 50 امرأة وهو لا يعلم الحكم. الدليل على كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. خير يعني لفظ الجلاله حتى الناس مش عارفه معناه ايه، ده انت بعد قيام الساعه. ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. يبقى انت عايز تبقى زي اسره سيدنا عمر بن ياسر على طول زوجتك وداهك، خلي ولادك في القران، خلي زوجتك تتحكم، بناتك تتحكموا، قوموا صلوا قيام الليل، اقعدوا افطروا مع بعض ربنا عز وجل، اخلاقي الصباح اخلاقي المساء، وانت في شغلك اتصل بزوجتك. مش الاكل جديد لا، ها صليت الضحى ولا لسه؟ حلين يا اخوانا الكلام ده، صليت الضحى ولا لسه؟ اصليت الحمد لله. بعد العصر ها اذكار المساء، خد بالك اجلس فقط ربع ساعه استغفر ربنا سبحانه وتعالى. المهم ايه؟ احنا لابد من التواصل. ذلك المراه الصالحه في عند من سلفنا الصالح كان زوجها هو خارج تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. هذه المرة عشان النهارده ما تنساش انت جاي خد بالك امور الدنيا اللي احنا انشغلنا بيها وقلوبنا خلاص انغمست فيها، محتاجين النهارده نكون زي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. اول اسره كامله تعلن اسلامها لله اسره عمار، واول اسره تعذب في سبيل الله عز وجل هي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه وامه وعن سائر الصحابه اجمعين. تعالوا نبدا القصه من اولها بعد ما نفضل صلى الله عليه وسلم. النهارده الصوت واضح شويه في حكايه. احنا حتى خاتم رمضان يعني شحنه ايمانيه قويه. ربنا يحفظكم ده في الجار. اول قصه ان لما قدم ياسر اللي هو والد عمار جه الى ارض مكه من اليمن. هو والدين من اخواته اللي هم الحارث ومالك. ليه؟ ايه السبب؟ اخوهم كان ضاع تعب. بيدور عليه من سنوات كل شويه يروحوا بلد يمين شمال يدور عليه مش لاقيه. فانتهى بهم المطار الى ارض مكة. اول ما وصلوا مكة خد بالك فاول ما دخلوا وده طبعا ده الاول قبل ما نخش او قبل ما نخش دخول مكة ده عظيم برضه اخوهم ضاع وهم بيبحثوا عنه خد بالك ده دليل على ان الاخوة يعني شيء عظيم جدا وصلة الفرادة شيء لابد ان احنا نحافظ عليه النهاردة. الاخ ممكن يقطع اعتقاه ويخاصمه من اجل امواله من اجل ارضه من اجل يعني حطام الدنيا ازاي. النهاردة انت بتبحث عن اخيك لو انه ضاع. طب لو ضاع الايمان من قلبي هل تبحث عن ايمان ده؟ هذه مسألة مهمة. اخوك ممكن يقع في البدع او في امور شركية. هل تبحث له عن مخرج من تلك الامور حتى ترده مرة اخرى الى الايمان بتاع عز وجل؟ المهم ان هم راحوا وسط مكة. اول ما وسط مكة فدور عليه ما لهوش. رجع الحارث بن مالك اكبر من الارض اليمن. ياسر والد عمار حب اللي قاعده في مكه. طبعا اي انسان ربنا سبحانه وتعالى يرجع في قلبه شحنه ايمانيه خلي قلبه كده يسكو دائما كما قيل ان ارض مكه مغناطيس افئده الرجال. كل الناس ايه قلوبهم هي متعلقه بارض مكه. فالمهم رجعوا هما الاثنين وفضل مين ياسر. فاثر البقاء في مكه. انا هعطي خلاص. وهو ما يعرفش ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى كتب له ان يدخل التاريخ من اوسع ابوابه ببقائه في مكه. هو ما يعرفش ولا دليل برضه على ان الانسان احيانا يروح مكان هو مالوش رقبه فيه. لكن ربنا قدر له الخير كله في المكان ده. ممكن تتزوج واحده

الميه ما بتطلعش في ذلك دور حتى فالميه موجوده في دور اول فربنا ارض دي ما بتعملش حاجه خالص نزل بات الجنينة بتتعب السماء مع انها مش متعودة بات السماء تاني يوم الصبح حطت الفجر ما شاء الله وخير الليل صارت تقول لك عند العصر مش قادر خلاص بقى فعايزه تتوضا قالت البنت اختي سلمين عشان اتوضا غسلت هدومها كف ايديها ووشها بس فالبنت قالت لها ست انت ما توضتيش قالت لها الحمد لله يا بنتي هم وضوني مع ان هي اصلا ما تعرفش في الكلام ده لكن سبحان الله ربنا كلمها في الكلمات دي هم وضوني مين ما تعرفش خدتي بالك تيجي بقى وقفت جلست تصلي العصر صلي العصر وهي بعد ما سلمت جاي بتكبر فالبنت قالت لها ست ما فيش طلب على العصر قالت لها في كتير بس يا ريتنا نلحق وكبرت وقرت الفتحه بصوت عالي وشاركها في الكلام وانها تقول لي فضل يا عبد سبحان الله كانت تقول لي دايما لو مرت يا ابني خلي اخوانك من دعاء يدعوا لي عشان نحيي دعاء في نفس الليله اتصل بيها الشيخ محمد حسان حفظه الله وكل علماء مصر فضل عالي هي مالت يوم الاثنين دخلت يوم الثلاثه يوم الجمعه كم واحد تعالى؟ الشيخ ابو الحق تعالى خالد الشيخ محمد حسان تعالى في المنصوره الشيخ فوزي سعيد تعالى التوحيد في سلطة الحسين تعالى العزيز كل علماء مصر دعونا وملايين البشر تؤمن في الليلة دي تجيني في المنام تقول لي جزاك الله خير يا حبيبي على الخير الوفي سبحان الله بعد كل ما تذكرت المشاهد دي افتكرت قلت سبحان الله حزن الذي جاء في قلب الواحد من موت الام فكيف لو قتل كمان افتكرت في اللحظه دي والله سبيل رضي الله عنه وارضاه فشوف سيدنا عمار شوف قد ايه الاسلام غالي عنده امه تتقتل قدامه واحد فين يقول لك خلاص بقى يعني سبحان الله بدل ما تتقتل بلاش بقى دينا وان يعني الاسلام في الخارج لا ده النهارده بعض الشباب لما يقتل ويقتل سلاح يطيب جدا يخرج من السلاح ولو انه لحنه بسيطه جدا يحلم تحيته ويسيب كل حاجه وما يخلصش في المسجد ويقول لك خلاص بقى مش تمشي جنب الحيط لا جوه الحيط ليه يا اخي الدين غالي والدين ما وصل الينا الا على اشلاء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم فضل بعد كده مين ياس ولد عمار فضل عمار. يوم المشركون يعني اشتدت وقفهم على ياس اللي هو ابن عمار صلى الله عليه وسلم. يبقى عمار شاف قاطع مين؟ امه وابيه انا معايا. فضل مين؟ عمار بس. سلطوا كل العذاب على سيدنا عمار. لحد ما قالوا له ده تبقوا محمدا قال لهم لا فلما اشتد عليه العذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه مش قادر فاطلق الصراحه فذهب الى النبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله قال ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله والحديث رواه الحاكم سند صحيح قال شر يا رسول الله قال وما زال قال ما زال به يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قال فان عهده فعلوا عايز ناس تقول كده تاني قولها واخلص من عذابه. مش قد ايه؟ رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا ترى احنا نقول الله النبي يا إخوانا وأن منا من يعبد الله على حق فإذا أصابه خير اطمأن منه. بياكل ويشرب ويتمتع ومبسوط وعنده زوجته واولاده مفيش بلاء مفيش فتن الا في الحمد لله والسلام بخير. اول ما يتعرض لادنى فتنه لا خلاص ما تفهمهاش على كده. انا اعرف ربي الحمد لله واصلي قيام الليل واكل واشرب واصوف اه انما ربنا لا اخوان الابتلاء ده ربنا بيرفع درجتك دي في الجنه. اسمع ده اللي بحب على مفاتيح يا حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث ربي الحسن والحاكم يزداد الحق حديث جميل جدا وكل ده حديث جمع عشان جميل ختم على الحديث الذي يثني بصدرك قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب للعبد المؤمن الدرجه في الجنه فلا يبلغها العبد بعمل فلا يزال الله يبتليه بس مش كده لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. انت اعمالك مش مصطلح للدرجه اللي ربنا كتبها لك كتبها لك في الفردوس مثلا خد بالك اعمالك ما توصلكش خالص في الفردوس يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بلاء بعد بلاء بعد بلاء ومع البلاء من رحمته يرزقك ايه؟ الصبر والرضا والرضا اعلى من الصبر. واحنا نحن مطالبون جميعا بالصبر مش مطالبون بالرضا فبل الصبر اجبر عليك اما الرضا فان فعلتها فان فعلته ففيها ونعمه عليك

وهذا في البداية مثال الصحيح الذي هو صلى الله عليه وسلم قال يرتد بالذين من بعد من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنه جميعا. وعدة في البداية أيضا في الفتح حدم قال صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار وشبهما. لذلك كما عند البخاري لما جاء على القمر الى بلاد الشام فبيسالهم سؤال جميل قوي بيقول لهم ايه؟ افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ يعني انا قال عمار اجاره الله ايه؟ من الشيطان. فقال افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله ان المراد بقوله على لسان رسول الله اي قول النبي ودح عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار او قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما. قال ابن حجر فكونه يختار الارشد معناه انه اجير من الشيطان اي لا تطال من الشيطان عليه. برضه عند البخاري اخر حديثين في فضائل سيدنا عمار عند البخاري عن ابي سعيد الخدري انه قال كنا نحمل يعني احنا لما كانوا في ابن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نحمل عند بناء المسجد لجنة لجنة كل واحد شيء فوضى. اما عمار فكان يحمل لجنتين لجنتين. فتبسم النبي لما رآه ونفض التراب عنه وقال وضح عمار تقتله الفئة الباغية. عايز تفتكر الكلمة دي عشان ليها يعني عودة في آخر تجربة سيدنا عمار. والحمار تقتله من؟ الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار وكان عمار يقول أعوذ بالله من الفتنة. لكن أعظم وسام إلى كل اللي هو يقول لك الوسام الذي وضعه النبي على صدره أنه بشره بأن الجنة اشتاقوا له. حديث رواه الترمذي يسأل حسن قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة قد اشتاقوا إلى ثلاثة علي وعمار وثمان. لما احنا نفسنا كتبنا كلا تخسرها في نفس اخش جنة حتى ورا الجنة لا يكفي نبقى فهم على المشكلة علمك لما تطلب الجنة تطلب اعلى حاجة في الجنة اللي هي في النفس الاعلى فانه اوسط الجنة حديث البخاري واعلى الجنة ومنهم تفجر امهات الجنة وتكفهم عرش الرحمن جل وعلا. فشوف سبحان الله يقول النبي عليه يخبر عمار ان يا عمار الجنة من سهل مش سهل. خلت لا تحط نفسك مكان سيدنا عمار. تحس دي العفه. انا نفسي بس انجي من عذاب القبر. من عذاب النار. من احوال الغفران. يقوم النبي عليه الصلاه يقول لي انا سانجي من كل ذلك ده خلص. فمن زحف عن النار وادخل الجنه فقال فبلى هو ده الخلص. تحقق الخلص. فما ظنك لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انت في اهل الجنه. اذا تقول تاني بقى. فما ظنك لو قال لك النبي الجنه مشتقة من ذلك. بناء عليك احسن كده ايه؟ تفديت؟ تمر الايام وتيجي رجل بدر. سيدنا عمار يخش رجل عن نبع فلان. وما تخلف عمار ابدا عن اي رجل مع نبع فلان. فضلت الايه ماشيه وسيدنا عمار عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام. وهنيئا لكل اصحاب النبي اللي عاشوا مع نبع فلان اقتبسوا من هديه ومن اخلاقه ومن حلمه ومن كل شيء تعلمه الخير كله على يد النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء اليوم الذي اظهر فيه نفسنا لا بل اظهر فيه ثوب كل يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم فحرم عمار عليه حبنا شديدا بعد موت النبي ارتدت اكثر فضاء العرب. كان سيدنا عمر في موقف عظيم جدا يا اخوانا ساعه ما ارتد فضاء العرب. قال عنه ابن عمر رضي الله عنهما رايت عمارا يوم اليمامه واقفا على صخره عليه وهو ينادي ويصيح ويقول يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون؟ تبنوا من الجنة؟ ناس عايزة الجنة وأنتم مش عايزين الجنة؟ أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر أنا أنظر إلي. يقول ابن عمر وأنا أنظر إلي وقد قطعت أذنه عمالة مقطوعة وعمالة تتحرك كده على وجهه والدم تاني وهو يقول أمن الجنة تفرون؟ رضي الله عنه وأرضاه تموت الأيام ويموت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويأتي من بعده عمر بن الخطاب. وتعرفين سيدنا عمر كان نلتقي الناس اللي هم بيمسكوا بقى المحافظ او ولي الدوله كان نلتقيهم يعني على ادق ما يكون ليه بامانه خد بالك. فكان من بين من التقاهم عمار بن ياسر ولداه على الكوفه ولما وداه على الكوفه مرت ايام كده وراح سيدنا عمر يطمئن على احوال الولاد. كان كل شويه يحب يروح يطمئن على احوال الولاد، ليه؟ خايف يكون في ظلم واقع في الولاد على الناس، فعلى طول يقتص من الولاد ساعتها على طول. خد بالك؟ فالمهم وهو راح هناك على الكوفه فسالوا عن عمار، ايه رايكم في عمار؟ قالوا له كلام جميل قوي. قالوا له والله ما انت الذي امرته، مش انت اللي امرته علينا، بل ان الذي امره علينا هو الله. من كتر الحكي بقى والتواضع والحلم بقى وحاجه ما شاء الله. فقال له عمر لا تكون هكذا، فاني انا الذي امرته، فان كان الذي امرته فان كان ذلك صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسي. رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابه اجمعين. لكن مع ذلك المعمار اللي هي في الضربه الماده من القدوه في العفو والعلم والصفح والعبد وكل دوت، رغم ذلك الساحره نحن ابدا من المنافقين. قم شويه ووجهوا بعمار الى عمر بن الخطاب، قالوا ده ما يعمل فينا وبيسوي سيد عمر عارف ان عمار ما يعملش كده ابدا، وعارف ثقه ووجه عمار في ظل هذا الدين، عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما كل عمار من امره الا اختار ارشد عمر، وعارف ان سيدنا عمر لا يمكن ابدا ان يقتل. لكن لما كتل الكلام خاف سيدنا عمر على سؤال سيدنا عمار، ساعد عمار بيقتل من غير تكليف ويوم يسال شو بقى؟ قال له يا عمار اساءك عدونا اياك زعلت لما عدناك؟ فقال عمار لئن قلت ذاك يا امير المؤمنين لقد ساءني حين استعملتني وساءني حين عبدتني. انا كنت عارف ده وانا عايز ده، انا لم تعزمني وانا عايز اي حد، انا عايز ده، انا عايز النبي صلى الله عليه وسلم بين الجنه مش تلاقي ولا كمان مش تكتب، مش عايز تقول لي خلاص عايز كلمه ربنا يرزقنا جنه يا رب. وتمر الايام يموت سيدنا عمر، احنا خلاص وصلنا الحلقه، ويمر الايام يموت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الذي كان حصنا حصينا بين السنه والبدعه، ويتولى عثمان ويموت عثمان ايضا، ويتولى علي بن ابي طالب، وتاتي الفتنه التي حدثت بينه وبين معاويه رضي الله عنهما. وموقفنا نحن من هذه الفتنه كما قال الامام الذهبي رحمه الله فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابه، ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بذلك. ليه؟ الصحابه كلهم كانوا متاولين، تاولوا كل واحد منهم ظن ان الحق معه، خد بالك؟ لكن ما اراد منهم احد ان يخالف امر الله ابدا، لا يمكن، ولا يتصور هذا في واحد من اصحاب النبي. يعني امه هتفكر ان في واحد من الصحابه كان عايز امر دنيا ولا حاجه، لا، ما كان هكذا. ما اراد اي واحد منهم الا وجه الله. ده اجتهد فاصاب فله اجران، والثاني اجتهد فاخطا فله اجر واحد. خد بالك؟ فلما كان الفتنه دي كان سيدنا عمار ينزل عنده كام ثلاث ناس زي ما قلنا؟ ثلاثه وتسعين سنه. تخيل فضل عايش لحد ما بقى عمره 93 سنه. 93 سنه شوف سنته ولسه عايز يشهد في سبيل الله. خدت بالك؟ يعني النهارده لو سمعت مناد الشهاب حكى الشاب اللي عنده 30 سنه النهارده لغه متخلعه مش قادر يتحرك. ليه؟ مش هقول لك مسمى المناد احنا مش لاقيينها دلوقتي. لا، من بعد الناس عن الله بينزع البركه من حياته. يعني ابن جرير الطبري كان عنده كام سنه يا اخوان؟ 100 سنه. وكان مع بعض التابعين ماشيين في مكان ساكنين يعني، فقفز من فوق صخره عاليه. قال اتفعل هذا وانت شيخ كبير؟ قال تلك جوارح حفظناها في طاعه الله في صغرنا فحفظها الله علينا في كبارنا. خد بالك؟ احفظ الله احفظ على طول. خد بالك؟ ابن عمر بن ياسر كان عنده 93 سنه. ورايح يجاهد مع مين؟ مع سيدنا علي بن ابي طالب ضد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه جميعا. وهو ماشي كان في كلمات جميله قوي. اسمعها في بعض الصلاه. صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر رايح معركه الصفين بايه؟ اللهم لو اعلم انه ارضى لك عني ان ارضي بنفسي من فوق هذا الجبل فاتردى لفعلت. ولو اعلم انه ارضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغلق نفسي لفعلت. وإني والله لا أقاتل إلا أريد وجهك، وأنا أرجو ألا تهنئني وأنا أريد وجهك. وكان سيدنا النبي عليه السلام أخبر عمار بن ياسر بحاجة جميلة أوي. أخبره إن آخر شربة أو آخر حاجة ياخدها من الدنيا شربة لبن. شربة لبن. خدت بالك؟ فلما جاء الموقعة طلب عمار بن ياسر ان يشرب شربة لبن. لماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فتاة

في المسلمين وفي الإسلام بموت. لما مات عمر بن الخطاب قالت أم أيمن لقد مات الحفظ الحقيقي الذي كان بين السنة والبدعة. بموت سيدنا عمر دخلت البدعة. لو احنا قلنا ايه اللي يحصل؟ حد يتأثر؟ بل ان بعض المسلمين النهارده لو مات المسلمين هيتلاحقوا الا ما رحمه الله. هكذا لان بعض المسلمين الان يعادى الاسلام اكثر من عداء كفار الاسلام. ولذا قال عمر والله اني لا اخشى على الاسلام من اعدائي ولكن اخشى عليه من ادعائي. خلينا يا اخوانا خلينا فعلا الهمه فعلا خلينا الهمه تكون عاليه عشان ربنا يكرمنا ونلقى الله عز وجل غراب عنا عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض نقبل يديه ورجليه ونحمد الله عز وجل على ان يسر لنا سنه الحبيب نقتدي بها في ظلمات الجاهليه التي نعيشها في هذا الزمان. خلينا اخواننا خلينا نلبس احوال الصحابه خلينا نشوف صفحاتهم المشهوره محتاجين نشوف ضحوا بايه عشان احنا كمان نسال نفسنا احنا ضحينا بايه عملنا ايه؟ ايه اللي قال النبي الله عز وجل؟ لو مات الواحد فينا دلوقتي ووقف بين يدي الله فساله ماذا قدمت لدين؟ قل له ابن اهلك. وكان واحد في قدر خجل شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. فلا رب لا توصلني بتلك النعم خلقتني وانعمت علي واكرمتني وعلمتني كل دوت والحلقه تنتهي. كل ده يا دوب بس عايش اكل واشرب وارب عيالي وكده مشكله هو ده الاسلام. لا محتاجين نتمنى والله محتاجين ننظر مع الله عز وجل عشان نضحك لعمار وفي اسره عمار ومحتاجين فعلا اخرنا معلش بطولت عليكم لكن اسالكم خمس دقائق فقط نختم بها الدفله شبيه خلينا اخواننا اسرتنا تبقى اسره اسره مسلمه محتاج ان انت تعلي قدرك وقدر اسرتك كلها عند الله عز وجل بطاعتك لله. قلنا اول كلمه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. ايه منعك؟ ايه منعك؟ اما قال نبيك صلى الله عليه وسلم حديث مسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير فينادي على حداد على المياه من يدعوني فاجيبه. ايه؟ المسلمين مستنين على ربنا مش عايزين حاجه مش محتاج حاجه. ده النهارده لما بتكون محتاج حاجه الواحد من اهل الدنيا لو قال لك تعالى لي الساعه 5 الصبح من نفس الوقت على بره. ليه؟ ترجو نوال ما عندك. الا ترجو نوال ما عند الله سبحانه وتعالى. من يدعوني فاجيبه. مش حاجه حاجه من ربنا. وين يا اخي؟ قوم قوم وصحي اهل بيتك، قوم وصحي زوجتك، اطلبوا الرزق وعايزينه من ربنا. عايز فيلا اطلب فيلا. مش هقول لك اطلب فيلا بس اطلب فيلا وطلب. عايز سياره اطلب سياره. عايز تتجوز ارقص زواج، عايز تخلف ارقص، لسه عايز تخلف. وربنا عز وجل الكريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يردهما صفرا بين يديه. من يدعوني فاجيبه، هو ربنا محتاج كده. لو ان اولكم واخركم ونساكم وجناكم كانوا على ارقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما رفض ذلك من ملك شيء. من يدعوني الى اصيبه؟ من يستغفرني؟ خلاص؟ محدش كده بيغلط؟ من يستغفرني فاغفرها؟ من الى ان ارفع صبحي؟ اختم درس النهارده بخصوصيات واستاذنكم فيها. صرت عشان تعرفوا قد ايه السلف الصالح مطلبه على سنه النبي عليه السلام وعلى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه قدمه. قصه المرأة وابو قدامه. ابو قدامه الشامي مش ابو قدامه المقدسي. لما دخل له ولاد المسلمين وعاد في الارض فسادا واجتدا قام ابو قدامه الشامي فخطب على المنبر ودعا الناس الى الجهاد في سبيل الله عز وجل ودعاهم الى الانفاق في سبيل الله. مش قادر يطلع ينفق وينفق على المجاهدين. فدعا الناس الى الجهاد والى الانفاق فاستجابوا جميعا بفضل الله. بينما هو خارج من المسجد اذ نادته امراه قالت يا ابا قدامه السلام عليك فلم يرد. المره الثانيه لم يرد. المره الثالثه قالت السلام عليك يا ابا قدامه ما هكذا يفعل الصالحون. فقال ماذا تريدين؟ قالت سمعتك وانت تتكلم وتحض الناس على الجهاد في سبيل الله فاحسست بهذا الكلام فدخل قلبي فاردت ان انال ثواب المشاهدات في سبيل الله. فبحثت فما وجدت اغلى عندي من ضفيرتي الشعر فقصصتهما لتجعلهما لجاما لطلبك في سبيل الله. مع ان الامر ذات مخالفه شرعيه